عندك صحيح الداء نحو ضارب ضرب وصائم ومؤمن أيهما ضاربة وصائمة ما نظر هذا الجمع في نحو غازي نعم نادر وعاصي كما نزل في نحو خريجة كمان ونفسا ونفسا حرة نعم ايش القياس فيها؟ والله نادر ليس شيء ايش معنى نادر؟ نادر ايش القياس يا شيخ؟ نعم ورجل عزل رجال العزة لا هذا شاك هذا نادر لا يقطع خراج هذا سبحانه القياس خراج لا هذا قال لك جاك ولكن ما رأينا نعم خرج من هذا النادر وكذلك رجل رجال عدل ونفسا نساء نفسه هذا شر هذا العاشر هو عالي بطبل أوله وتشديد ثاني وهو هذا الجمع لبخس على فائل صحيح الناس مذكر ورجل ها؟ اي نعم قائم قوام وقائم قوام وخالق قراء قيل ونزل في فاعلته كقوله وقد أراهن عني غرق الدار والعصابة والظاهر أن الضمير للأبصار صحيح لا للمثال وهو جمع صاد لا صاد وفي المعتل وشاذ ونادر في المعتل هو غازي مزداء مزدا وسراء ولذلك ابن مالك قال وداني في المعتل يا من نزل الحادي عشر من امثلته في الكسره فعال بكسر اوله فعال بكسر اوله وهو خيار بثلاثه عشر وجه اي طبعا بثلاثه عشر وجه الاول والثاني فعل وفعلته ثمين أو صي نحو كعب وقطعة وصعد وخزنة ونادى فيها أي إنسان نحن يعرف أو العين نحن ضيف وضيعتي ديار وضياع نعم الثالث والرابع عشر فعلوا ما فعلته غير معتد الدم ولا مضاعة طيرة. فجبلي وجبلي ورقبتي وثمرتي، جبل الشيمات وجبل الجيبان ورقبتي وثمرتي، رقبتي الرقاق وثمرتي الشيمات. هذا خيار. الخامس والثالث فعل وجدب وذكر ديار وذكر ديار وفعل كمان يهني. تخفف الهمزة يا شيخ ببئر جمع ديار ديار. لا لا ببئر بئر، نقول بيار ولا بئار؟ بئار هو بئار بالهمزة يا شيخ. بالهمزة بيار. لا يجوز تخفيف الهمزة؟ أنا أقول الزيار. يجوز ذيب ذيار ذيار وذير ذيار وذيار. واضح. وفعل كما كذوهن أبيار. هذا شيخ سماعي، هذا أبيار كلها تخفيف. أبيار هذا أبيار هذا جمع جمع كلها. هذا نحن نقول جمع كثرة. التابع والثامن فعيل بمعنى فاعل، فريق كرام ومؤنثه كلمة الكرام، وفريق وقليل وشريك ومؤنثاته. والخامسة والخمسة باقية فعلان صفة ومؤنثاه فعلا وفعلا يجمع على هذا. وفعلان صفة وانثاه فعلان. هذا مثال فعلان صفة غضبان وغضبان وغضبان غضبان. من الإيمان كما مؤنثا إذا كان مؤنثا فعلانته وإيمانته وخبطان وإعلان هذا وخبطان في الاجتماع. والتزموا والتزموا والتزم العرب من نحو اليوم في فعيل وإنساه. نعم. إذا كان واويا واويا علي صحيحا اللامي وطويلي وطويلته أن لا يجمع إلا على فعال. وطويلي وطويلته أيا ويحفظ فعال في نحو راعي رعائي وقائمي قيامي. وآمي قيام. مش آن من هذا كيف؟ ما آمن يا خي يجمع على إيه؟ هذا اسم فاعل من أم القوم. آمي إذا سامي يجمع على إيه؟ وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. هو هذا إماما موسى. آمين هذا آمين آمين هذا إمام يجمع على إمام ولكن فرائي هذا. هذا يحفظ جعلنا للمتقين إمام. هذا ما أكدنا أمه وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. ثم قالوا هو جمع آمن هذا معروف. هذا آمن ومؤنثاتهن وأعجبها وقع زفا وزوال وخير وخيار ومحا وقالوخ وخيار هكذا وخير هذا ثناء كل هذا خير نعم خيار الثاني عشرة من امتلكه الكثره وحول بضمتين ويفترض هذا الجمع من اربعه من الاجزاء احدها يسمون على فعيلي على فعيلي نحن كابيدي وواعيلي الكبير وهو فيه فلاته وجاء في نحن نامير كمن نمور عن القياد كمان على القياد نمور ونمور ادراع هذه الكفاءه لعاء هذا فيها على نيل وسود خيائر وسود والامور وخلي اكون مخطورا نمور نمور شيخ بالنسبة لهذا الحديث المال يا شيخ في راع كيف نجمعها على فعال ايش نقول فيها ايش نقول بالهمزة يا هذا هو العين والله بالهمزة بالهمزة هذا قلبت لا قلبت لا هذا يعني همزة يا عائشة طيب يا شيخ بالتأنيس ايش نقول اذا اردنا مؤنساتهن رعاء بالتأنيس هو قال هنا يا شيخ ويحفظ فعال في نحو راع وقائم وآمن ومؤنساتهن راعية ورعاء وقائمة قيام كله ولنفس الوزن لا خلينا هذا ما يحتاج والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي التاسع العين هذا الثلاثة الباقية الاسم الثلاثي التاسع العين مفتوح الفاي نحو كعب الكعاب وكعب وكعب الكعوب وفلسه ومكسورها كمان نحو حمل وظرف ومضمومها كمان جندل وبرد بروج إلا في ثلاثة كمان أحدها إيش محتل العين هذا لا يجمع على صعود مثل حوتي والثاني محتل الله وموجع مدلو فمدلو نعم يؤولو هذا خلص إلا باصرة يا أو من رؤية الثالث المضاعف سادس ومدي موجود وسدي سدود وسد فيه وقتي هاي المهمدة وهو رطوف سادة ويحفظ في فعل أسد والخزي ويحفظ فعلك أسد. نعم يقول هذا شاش وذكر يدوكو هذا كل شاش. الثالثة عشر أشجان يا شيخ شجون شجون فعود. هل هذا فعود؟ القياس يا شيخ هذا ما نتكلم ما نتكلم حول الأفعال نحن نتكلم حول الفعود. وذكر الذكور الثالثة عشر فعلان في أوله وفي ثانية ويقتارد كمن قدم في أربعة الأربعة اثنين على فعال فولمان فولاد غربان فولاد غربان أو على فعال فولاد غربان وزورد غربان أو على إيش فعال وأولى العين حوتي حوتان هذا قياس وقود فيدان أو فعلي فتاز فيدان فتاز فيدان وخالي فيدان وجالي جيران ونالي نيران وقائل قيحان وقل في نحن الكريم. تسمعها قيلة هذا قياس قياس ايوه سن قليل سن وان سن نعم وخالد السربان وغزال الجهلان وصوار وحائط الحيطان هذا كل سبع قليل والظليم جرمان وخروف صعفان هذا كل قليل الرابع عشر هذه الصوار سوران سوان سوان المصر في بالكسر والضم الشيخ حسن مستبع سوران صوار ما هو صبر على إيه؟ في الجمع في الجمع على فعلان صبر. الرابع عشر فعلان بضم أوله وتسمية ثانية ويكون في ثلاثة. بضم يعني. مثل على فعلي ظهر الظهران ومثل المثنى أو على فعلي على حالة العين والذكر الظهران وجزعي بالعام أو على فعيلي فطبيب الخطبان وغريب الخطبان وكثير الخطبان وقد في نحن راسي وأسمر ثمن سودان وذو قاطي الخامسة عشر دعم الفراء أن السودان جمع سودي وكيف جمع يجمع جمع الجمع جمع الجمع وهو مردود هذا مردود لأن جمع الجمع غير فيش في بناء وبيلا فعلا وعنه كثير لا كان فيه فصير لا يجمع على فعلا الله أعلم الخامسة عشر فعلا وضم الأول والثاني ويقتارنه هذا الجمع يقتارنه هذا الجمع في فعلين بالعنى فاعل بصورة أولا أن يكون إيش غير مضاعف أن يكون فعيل هذا بمعنى فاعل ثانيا ان يكون للعاقل. واضح رابعا ان يدل عن الغريبه. وخامس ان لا يكون مضاعف ولا معتد لله. وهذا كل هذه الشروط موجود في ظريف ظرفاء غريب كرماء بخيل بخلاء وكثر كمان في فاعل دال من على معنى غريب. نعم فعاقل عقلاء وصالح صلحاء وسائل شعراء وشد فعلاء في لحمية زبان هذا الشهر ربنا وخليفة خلفاء وتمحو سمحاء ووادود. نعم الثالثة عشر الثلاث بكسر ايش؟ بكسر الثالثين هو نائب عن فعلاء في المضاعف كشديد عزيز وعزيز الدار وفي المعسل كمان ووالي الأولياء وغالي الأولياء وتبدأ في نحن نصيب المصدوح وهجين القيبان القيقاف أهونا أهونا أهونا الشيخ عنده سؤال. ما عنده عنده سؤال. فزقاقي ليش ما عليه ايش؟ فعلان. السابعة عشر فواعيد. ايه. ويقتالي في سبعة. ايه. قاعدة من يا شيخ شديد هذا كيف نجمعه؟ الشدة لا يقول هو نائب عن فعلاء في المضاعف. إذا أردنا أن نجمعه على أفعلاء في غير المضاعف هذا الجمع هذا لا تنفع. هو يقول يا شيخ السادس عشر أفعلاء بكسر الثالثة وهو نائب. ما تكون نائبا إلا على هذا. وما ما في نريد على نيابتي إيش نقول من المعتد ومن ما في جمع له أو مثلا يكون له جمع مرتفع في داري. هذا هو هذا هو شداد عزاز لأنه هو يقول في أفعلاء أشداء. قبل أن ندخل في فواعل الزقاق هذا يجمع على أفعلاء إيش فعلاء يعني شدداء فعلاء. ما في شداء ما في شداء ما قال العزيز لا يجمع على فعلاء. هذا كله لا هو الذي يعني أني ولو قلت لك الحق يعني تفادي وتوظف الدخل. إذا لم مثلا لم تجاوبهم من يجاوبون هذا المسائل صعبة شوية. هذه المسائل صعبة إذا لم تجاوبهم أنت من يجيب عنهم؟ من الذي إذا مثلا أنت ما تتكلم يعني ما ترد عليهم من أو تفسر لهم هذا المعنى من يفسر لهم؟ يا أخي هذا الفصل أنا ما أنكر التفصيل. أنا ما أنكر إلا المجادل. أنت سأل ثاني أنت الذي غير المجادل ذا سأل ثاني يعني ما أقول لك ولا هذا تقول يسألك وتقول له كذا ولكن يعني يعني يكون مجادل ويكون يعني هذا إن كان أنت ما تكتفي يعني بجواب ليش تبغى ليش تسألوني؟ طيب أنا ما جاوبت زقاق زقاق زقاق على فعلان كيف جاوبت؟ دقان دقان دقان فعلان لازم أنا تسألوني ليش هذا يحتاج اقتنعنا ولكن هذا الشاذ شاذ لا يقاس عليه. لا هو ما هو القياس دقة هو القياس وأما دقان هذا شاذ فعلان. أيوه هذا اللي عنده أنا ما معنى قوله نائب عن فعلاء؟ معناه تكون قياسا فيه إذا كان فعل هذا يدل على إيه؟ تكملت الصور أنه بمعنى فاعل وأنه بالعاقل وأنه بمعنى فاعل لتكن فاعل بمعنى فاعل وهو غير مؤثر. شوف المعطل سكم غير مؤثر للباب. نعم ودل على الغريزة. نعم حياته جمعه فعلا. أما إذا كان محتل للذات ودلت على المعاني الأول لا إنما ينوب فيه أفعلاء لا يدع على يعني يكون أفعلاء إذا فقد الشرط من الشروط فقد نعم ذات محتل ومطاعف. نعم إيش لا يجب على فعلاء ودجاء ما تقول ولا من بدا انما يجمع على افعل الناس او اعز او افعله اذا كان مثل عزيز عزه ولي او اياه على خدم قاعده يكمل نحما ناصيه نواصي وعلها وكاذبة كواذبة وخاطئة كواذبة هذه كمان أو في اسمي على فوعلي كجوهري جواهر وكوتري كواسع أو على فوعلتي كصومعة صوامع وزوزعت الجواهر أو فاعلي يثمن كمان بالفتح أو فاعلي بالفتح خاتم خواتم مقالب القواد مقابع القواد. نعم هذا الجمع القياسي فواعل لفاعل وفاعل كمان بالكف قاطعاء وراهصاء كواهر ها؟ نعم رواهر قواطع أو فاعل أو فاعل كشاهد جوائز كمان جائز جوائز أو وكاهن كاهن قواعد مش كاهن اسمه فاعل اسمه فاعل من كهل هذا يحتاج إلى الضبط إيش هي؟ عهيد كاهل وين يكون فعل من كاهل؟ كاهل كاهل كاهل كاهل فاعل هذا يجمع على هذا ما يجمع على فواعل إنما يجمع على كهل أو كهل أو كهل كهل أو كهل أو كهل أو فواعل صحيح لازم تضبطون فاعل بالكسر نحو قاطع وفي وقف كمان على فاعل ذكر مؤنث كحائض الحوائض وحامل الحوائض أو لغير عاقل كمان كساهل الصواهب وشاهق الشهاب. نعم وشد فؤاد العاقل شد في الفارس مع ما مهل قالوا الملك ونواقي وثوابع وهوالي في هذه هذا شر كان كلها للعاقل يا شيخ للعاقل كل هذه الأربعة للعاقل نواكس وصوابق وهوالب كلها للعاقل هذه نواكس وصوابق سد أذقان نواكس الثامنة عشر فعائلة هي جاءت متحدة ويقترن في كل ربع يونس ثالثه مبدأ سواء كان ثالثه بالتاء ذاتا إن هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة ذاتا إن وجادة أو حذفت منه التاء. فعائلة لا تكون جمعا إلا الخيار إلا لرباعي نعم مونس مدته مد ثاني أواو الثاني ذهب الثاء ليس صحابة صحاي وصحيفة صحاي وحلوبة أو بالمعنى وشمال وعجوز وسعيد عن المؤمن شمائل وعجاز تعالي التاسع عشر تعالي بفتح أوله وكسر رابعه ويقترن في سبعة فعلاء فعلاء فعلاء فعلات كمومات كمومات وفعلات فعلات الواسعة وفعلات سعادة وفعلية وهب هب هبية هباري هباري وفع وفع فعلات كفعلات